من علمني كيف أقشر كالتفاحة قلبي حتى تأكل منه نساء الأرض جميعاً؟ من علمني كيف أؤسس وطناً يشبه شكل القلب وشكل الشريان التاجي وشكل العصفور الدوري وشكل التفاح الشامي؟ من علمني كيف أقشر كالتفاحة قلبي حتى تأكل منه نساء الأرض جميعاً؟